قناة فيصل الصفر تقدم باب الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. باب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، وهي مأخوذة من المشاهدة، وسمي الشاهد شاهدا لأنه ينقل للقاضي ما شاهده. واقتصر أهل العلم على المشاهدة، مع أن بعض الحقوق عن السماع، سمع فلان أشهد بني سمعت فلانا يكلم فلانا، فأطلقوا ما المشاهدة على ما يعم المشاهدة، وما يعم أيضا السمع. وأيضا سمي الشاهد شاهدا لإثبات أن ما يقوله متيقن منه مشاهد له. وأحيانا الشهادة تجب كما سيأتي، وأحيانا تستحب، وأحيانا تحرم كشهادة الزور مثلا. ويذكر أهل العلم الشهادات في القضاء لأن المتخاصمين إذا لم يكن إقرار فلا باب للقاضي إذا أراد أن يقضي سوى الشهادة، أو ما هو عوض عنها وهي اليمين. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث كتاب في باب الشهادات لبيان متى تحمد الشهادة. قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الشهداء جمع شهيد بمعنى شاهد. الذي يأتي بالشهادة أي يشهد بها قبل أن يسألها، أي قبل أن يطلب صاحب الحق منه أن يشهد. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: ألا أخبركم بخير الشهداء، يدل على أن شهادة الشاهد عبادة. المسألة الثانية قوله بخير الشهداء، يدل مفهوم هذا الحديث على أن من الشهادة ما فيها خير، ومن الشهادة ما فيها شر. المسألة الثالثة قوله لأخبركم بخير الشهداء، يدل على أن الإسلام يحث على أن يشهد الشاهد ما يوصل صاحب الحق إلى حقه، وقد ذم القرآن أن يمتنع عنها كما قال سبحانه: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. المسألة الرابعة قوله الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يعني خير الشاهدين الذي إذا عرف أن صاحب الحق يحتاج إليه في الشهادة يأتي إليه ويخبره بأنه سوف يشهد. وهذا داخل في قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. المسألة الخامسة يجب على الشاهد أن يدلي ببيناته إذا كان الضعيف أظهر في البينات لكن لم يستطع إظهارها. والمسألة الحادثة عشرة يدل قوله: فإنما أقطع له قطعة من نار، يدل على مشروعية موعظة القاضي للخصوم وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية عشرة يدل على أن الحرام والعياذ بالله الذي يؤخذ في الدنيا يؤول ويتحول إلى قطع من النار، وهذا يدل على قدرة الله العظيمة. والمسألة الثالثة عشرة يدل هذا الحديث قول فيما أقطع له إلى آخره على أن حكم الحاكم إذا لم يوافق الحق لا يجعل المال المأخوذ حلالا، فالحرام حرام سواء قضي لصاحبه أم لا. يعني من أخذ سيارة غيره وهو يعلم أنها ليست له فقضى القاضي بأنها له، فهذا لا يعني أنها حلال. وعن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان. وله شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند ابن ماجة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب القضاء لبيان أن الناس في مجلس القضاء سواسية. قال: كيف تقدس، أي كيف تنزه ذنوب أمة

من عدم الغضب والجهد في العبادة وغير ذلك، فقد يأتي الإنسان ما يمنعه من العبادة، فالقضاء عبادة قد يمنع منه الغضب. والمسألة الثامنة في هذا الحديث توجيه للرعية بالتماس الأعذار للقاضي في حال سوء خلقه مع الخصوم، فقد يكون عنده غضب لا نعرفه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان. وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث كتاب القضاء لبيان كيفية الحكم، وهذا الأثر يدل على عدة، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إذا تقاضى إليك رجلان، هذا على التغليب، ويشمل أيضا لو تقاضى إليه امرأتان أو رجل وامرأة. المسألة الثانية قوله: فلا تقضي للأول، يدل على تحريم القضاء إذا سمع القاضي كلام المدعي فقط، ولو ظهرت منه أمارات صدقه، مثل لو أن رجلا أتى إلى القاضي والدم يسيل من جسده وقال: فلان ضربني أطلب حقي، فلا يجوز القاضي أن يحكم بل يسمع كلام الآخر، فقد لا يكون هو الضارب. المسألة الثالثة قالوا: حتى تسمع كلام الآخر، يدل على وجوب سماع كلام المتداعيين، فقد يكون كلام المدعى عليه ينفي كلام الأول بالكلية. المسألة الرابعة يدل هذا الحديث على أن الإسلام يضع أركان العدل، وهو سماع كلام الطرفين. والمسألة الخامسة يدل هذا الحديث على أنه يجب على القاضي وغيره التأني في الحكم على الناس، والله يقول: فتبينوا. والمسألة السادسة قال: فسوف تدري كيف تقضي، يدل على أن من أركان القضاء السماع للطرفين، وهو سبيل صحة القضاء. المسألة السابع قوله: فما زلت بعد قاضيا، يدل على أن من أخذ بهذا الركن من التقاضي وهو سماع الطرفين فإنه قاض سلك الطريق العدل. قرأه أحمد بن داود والترمذي وحسنه، وقوله ابن حبان، وقواه ابن المديني وصحبه ابن حبان. وله شاهد عند الحاكم من حديث عباس ولفظه: اقضي فقال علمني، فارشده إلى حسن التقاضي. ولهذا يقال إن القاضي له أذنان، لكل متداع أذن، فيضع أذن المدعي وأذن أخرى للمدعي عليه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.